عن مسابقة ملكات جمال العالم نتحدث اليوم في بودكاست في 20 دقيقة. تحديداً ستكون حلقتنا عن ملكات جمال سيئة الحظ منحنا اللقب ثم سحب منهن لأسباب غريبة. أهلاً بكم، هذه حلقة جديدة ومعكم براء صليبي. سلمت ملكة جمال المغرب السابقة فاطمة الزهراء وصفتها كوثر بن حليمة، سلمتها التاج لتصبح هي ملكة جمال المغرب، ويتسنى لها المشاركة عالميا ضمن فعاليات ملكة جمال الكون. وخلال ذلك الحدث، وحدث ذلك قبل حوالي الأسبوع، تصدر هاشتاغ كوثر ليست مغربية، تصدر ترند على تويتر في الجزائر والمغرب، فشهدت الساحة الافتراضية حربا في التعليقات والمنشورات بين الطرفين، حيث طالب نشطاء مغاربة حكومتهم بتنحية بن حليمة باعتبار أنها جزائرية، داعين لإيقاف المهزلة لأن في المملكة الكثير من النساء الجميلات اللواتي بإمكانهن تمثيل المغرب أحسن تمثيل. لتأتي هذه الحادثة وتعمق أزمة الدولتين. هذا هو موضوع حلقتنا كما ذكرنا، سنتعرض فيه إلى أصل هذه المشكلة، ونتحدث أيضا عن شروط مسابقات ملكات الجمال، ونتطرق من خلاله إلى أزمة الدولتين المغربية والجزائرية، كما ستكون فرصة للحديث كما ذكرنا عن ملكات جمال سيئات الحظ تم منحهن اللقب ثم سحب منهن لأسباب كثيرة، منها قد تكون سياسية أو لأسباب أخرى. إذن ملكة جمال المغرب الجديدة كوثر بن حليمة أثرت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت خلال تتويجها عن أصولها الجزائرية. التصريح المفاجئ لملكة جمال المغرب شكل صدمة كبيرة وغضبا في الشارع المغربي، حيث قالت في حفل تتويجها إن أصولها جزائرية، وكان ذلك في إجابة لها عن المرأة التي تلهمها، فأجابت قائلة: جدتي التي قدمت إلى المغرب إبان حرب التحرير الجزائرية بالقليل من الإمكانيات مع عائلتها وأخوتها وأخواتها الصغار، كبرت في عائلة تعلمت داخلها الخياطة، ومع مرور الوقت استعملت هذه المهارة كميزة لمساعدة النساء في المغرب لصنع استقلاليتهن. هذه ترجمة ما قالته هنا. Elle a grandi dans une famille où elle a appris à coudre. Et c'était quelque chose qui était partagé avec ses frères et sœurs. Et à travers le temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc à construire leur indépendance. Donc les femmes au Maroc venaient chez elles, elles les apprenaient à coudre. بعد هذا الكلام أصبح هاشتاغ كوثر ليست مغربية الهاشتاغ الأكثر تداولا في المغرب، وطالب فيه المغاربة بانسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون العالمية وتمثيل المغرب فيها لأنها ليست مغربية أبا عن جد، حيث عبر نشطاء مغاربة عن استيائهم مطالبين بسحب اللقب من كوثر البالغة من العمر 22 عاما. وسبب غضب المغاربة ليس اكتشافهم أن ملكة جمال بلدهم ذات أصول جزائرية فقط، بل أيضا مدحها في اللباس الجزائري وحديثها عن أثره الإيجابي على المغرب، وكأن الجزائريات هن من علمنا المغربيات اللباس التقليدي. وفي التعليقات على ما حدث علقت إحداهن، وهي فدوى من المغرب، بأن القفطان المغربي يتعرض لسرقة ممنهجة، وقالت: متى سنتخلص من هؤلاء المرضى المهووسين بسرقة كل ما هو مغربي؟ من الذي لم يتأكد من أصول كوثر بن حليمة؟ أي شخص يريد تمثيل المغرب يجب أن يكون 100% مغربي، ويجب التأكد من أجداده حتى سابع جد لكي يمثل المغرب أناس عقلانيون. دخل جزائريون على خط النزاع أيضاً بشأن الشابة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالوا إن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر، وأشار البعض إلى أن المغرب تعمد اختيار ملكة جماله من أصول جزائرية ودفعها للتصريح بذلك فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل. وكوثر بن حليمة ملكة جمال مغربية حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تنحدر من مدينة مراكش وتتقن 5 لغات وهي العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية حسب ما أفادته التقارير الإعلامية. فقط للتوضيح، فإن كوثر بن حليمة كانت وصفة وليست ملكة جمال، لكن بسبب تعرض ملكة جمال المغرب فاطمة الزهراء الخياط لإصابة في كاحلها الأيمن، هذا الأمر منعها من تمثيلها للمغرب في مسابقة ملكة جمال الكون 12 من ديسمبر كانون الأول القادم، فاضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصفتها كوثر بن حليمة، وكان كل شيء يمشي كما ترغب كوثر إلى أن فجرت المفاجأة خاصة مع الأزمة المغربية الجزائرية. الآن سنتحدث كما ذكرنا في بداية حلقتنا عن ملكات جمال سيئات الحظ منحنا اللقب ثم سحب منهن لأسباب غريبة. في عام 2018 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تعليق مشاركة سلوى عكر ممثلة لبنان في المسابقة لاختيار ملكة جمال الأرض والتي استضافتها الفلبين وقتها، بعد انتشار صورة لها برفقة ملكة جمال إسرائيل مع رفعها علامة النصر. قضية سلوى عكر ليست الوحيدة، وإنما هذا يعيد إلى جانب قضية ملكة جمال المغرب ما حدث لعديد من ملكات الجمال حول العالم، حيث قررت الجهات الداعمة لهن سحب اللقب منهن أو تعليق مشاركتهن في المسابقات العالمية لأسباب مختلفة، منها سياسية أو تتعلق بأمور مجتمعية. اليوم استطعنا حصر 9 حالات مختلفة لسحب اللقب من 9 ملكات جمال حول العالم. نبدأ من ملكة جمال أوكرانيا لعام 2018 فيرونيكا ديدوسينكو، بعد أن تم اكتشاف أنها كانت متزوجة ولديها ابن عمره 4 سنوات واسمه ألكسندر، وهو ما يتعارض مع قواعد المسابقة الوطنية ومسابقة ملكة جمال العالم. ملكة جمال الكون 2016 أيضاً كريستلي كاريد من بورتوريكو أيضاً سحب منها اللقب بعد تصريحاتها في إحدى المقابلات أنها لا تحب أن يتم التقاط الصور لها، وهو الأمر الذي صدم المسؤولين عن المسابقة. ملكة جمال بورتوريكو لعام 2015 ديسني فاليز أيضاً سحب منها اللقب بعد نشرها تغريدة معادية للمسلمين على تويتر هاجمتهم فيها وقالت إن المسلمين يستخدمون مؤسساتنا من أجل إرهاب الولايات المتحدة الأمريكية ووضع قواعد نفطية. أيضاً ملكة جمال العراق لعام 2017 فيان سليمان جردت من اللقب بعدما اكتشف منظمون مسابقة أنها كانت متزوجة وأخفت الأمر، وهذا الأمر يتعارض مع قواعد المسابقة كما ذكرنا. ملكة جمال تركيا 2017 إتير إيسين أيضاً سحب منها اللقب بعد نشرها تغريدة بدت كأنها معادية لسياسة الرئيس التركي ونصرت الانقلاب، فوصفت من قاموا ضده بتظاهرات بشهداء. وأيضاً سحب اللقب من ملكة جمال فلوريدا جينيسيس دافيلا، وذلك عام 2017 بدعوى خرقها لقواعد المسابقة حين استعانت بخبراء تجميل لعمل المكياج لها، وكذلك اعتمادها على مصففي شعر محترفين. في السعودية سنة 2017 سحب اللقب من ملكة جمال السعودية ملاك يوسف في مهرجان السياحة العربية لقولها كلام غير حقيقي وبدون إذن من إدارة المسابقة عن السفارة السعودية والسفير. ملكة جمال المغتربين اللبنانيين أماندا حنا سحب منها اللقب سنة 2017 بعد التأكد من زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 2016، وذلك يخالف القوانين اللبنانية الرافضة للتطبيع. رانيا مصطفى ملكة جمال العرب سنة 2018 سحبت منها إدارة مهرجان السياحة العربية لقب ملكة جمال العرب، وذلك لمخالفتها بروتوكول التعاون مع المسابقة، منها مثلا غيابها المتعمد عن الامتحان التحريري، بالإضافة لتعديها بالسب على منظمي المسابقة والتشهير بهم. ولكي تشارك الفتيات عبر مسابقة ملكات الجمال وجب عليهن أن تتوفر فيهن عدة شروط، وتتلخص شروط الحصول على لقب ملكة الجمال في النقاط التالية: أن يكون عمر المشاركة ما بين 18 و26 عاماً، وفي حال كانت المتسابقة بعمر أقل من 21 عاماً يجب إرسال نموذج الطلب مع موافقة الوالدين أو الأوصياء عليها. أن يبلغ طول المشاركة ما بين 170 و175 سنتيمتراً كحد أقصى. أن تكون قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. ألا تكون متزوجة ولم يسبق لها الزواج والولادة، وأن تكون متناسقة الوزن والجسم. أن تكون ذات شخصية جذابة ولديها جمال ملفت في الوجه، بالإضافة إلى إرفاق تقرير طبي كامل مع نموذج الطلب قبل تسليم الاستمارة للجنة التحكيم. أن يخلو سجلها من أي مخالفات أو أفعال قد لا يتماشى مع المعايير المقبولة للسلوك العام الجيد، وأن تكون مستعدة للتعاون مع التوجيهات التي يقدمها منظمو مسابقة ملكة الجمال. أن تنتظر مدة عام كامل قبل تقديمها للطلب في مسابقة ملكة الجمال إن تقدمت في السابق ولم تنجح. أن يحتوي نموذج الطلب من المتسابقة على جميع المستندات المطلوبة والتوقيعات اللازمة، مع احتفاظ رئيس اللجنة المنظمة بالحق في استبعاد أي متسابق يدخل المسابقة ولا يستوفي الشروط التي ذكرناها. أما عن تاريخ المسابقة، في عام 1951 نظم إريك مورلي مسابقة البيكيني كجزء من احتفالات مهرجان بريطانيا التي أطلق عليها اسم مسابقة مهرجان البيكيني، وقد حظي الحدث بشعبية لدى الصحافة وأطلق عليه اسم ملكة جمال العالم من قبل وسائل الإعلام. كانت مسابقة ملابس السباحة بمثابة ترويج للبكيني الذي تم طرحه مؤخرا في السوق، والذي لا يزال ينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير محتشم. وعندما توجت الفائزة بملكة جمال العالم عام 1951 وكانت كريستين كيكي هاكنسون وهي من السويد، عندما توجت بالبكيني زاد ذلك من الجدل. كان من المقرر في الأصل أن تكون المسابقة بمثابة مسابقة ملكة لمهرجان بريطانيا، لكن إريك مورلي قرر جعل مسابقة ملكة جمال العالم حدثا سنويا. سجل مورلي اسم ملكة جمال العالم كعلامة تجارية، وعقدت جميع المسابقات المستقبلية بهذا الاسم. ومع ذلك، وبسبب الجدل الناشئ عن تتويج هانكسون بالبكيني، هددت البلدان ذات التقاليد الدينية بعدم إرسال مندوبين إلى الأحداث المستقبلية، وأدان البابا أنذاك البكيني، مما أدى إلى الاعتراض على البكيني إلى استبداله في جميع المسابقات المستقبلية، بما تم قبوله على أنه ملابس سباحة أكثر تواضعاً. ومن عام 1976 تم استبدال ملابس السباحة بعباءات السهرة للتتويج. وفي مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2013 ارتدت جميع المشاركات ملابس سباحة من قطعة واحدة، بالإضافة إلى رداء تقليدي أسفل الخصر كحل وسط مع الثقافة المحلية. في عام 1959 بدأت هيئة الإذاعة البريطانية ببث المسابقة، ونمت شعبية المسابقة مع ظهور التلفزيون خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكانت ملكة جمال العالم من بين البرامج الأكثر مشاهدة على التلفزيون البريطاني. ومع ذلك، في عام 1970 تم تعطيل مسابقة ملكة جمال العالم في لندن من قبل المتظاهرين من أجل تحرير المرأة، والذين كانوا مسلحين بقنابل الطحين والقنابل ذات الرائحة الكريهة ومسدسات المياه. وفي الثمانينيات جددت المسابقة وتم وضعها تحت شعار الجمال بهدف، وبالإنجليزية Beauty with a Purpose، مع اختبارات إضافية للذكاء والشخصية. ومع ذلك كانت هناك اعتراضات مختلفة على المسابقة. أما عن الأعمال الخيرية التي نسمع بها والتي تقوم على هامش تتويج ملكات جمال العالم والكون والأرض وغيرها، فإن منظمة ملكة جمال العالم تمتلك وتدير نهائيات المسابقة السنوية، وهي مسابقة نمت لتصبح واحدة من أكبر المسابقات في العالم. فمنذ إطلاقها عام 1951 جمعت منظمة ملكة جمال العالم أكثر من 250 مليون جنيه استرليني للجمعيات الخيرية للأطفال المحرومين، وقد حصلت ملكة جمال العالم على امتياز في أكثر من 100 دولة. وملكة جمال العالم المحدودة هي شركة مملوكة للقطاع الخاص، وبالتالي فإن أرقام أرباحها ونفقاتها ومساهماتها الخيرية ليست متاحة للجمهور. رغم أن لمسابقة ملكة جمال العالم مؤيدين، إلا أن لها أيضاً معارضين لدرجة قد تصل إلى التهديدات في بعض الأحيان في بعض البلدان كالعراق. أيضاً هناك معارضين للمسابقة في جمعيات ومنظمات حقوق المرأة يقولون أنها، أي مسابقات اختيار ملكات الجمال، تعتبر إهانة للنساء ولا ينبغي إقامتها، كما أن بعض رجال الدين في ديانات منها كالإسلام واليهودية والهندوسية أدانوا هذه المسابقة لما وصفوه بعدم جوازها، حيث قال عنها مفتي مصر السابق نصر فريد واصل بأنها حرام وغير جائزة شرعاً. في العراق هدد متطرفون إسلاميون بقتل ملكة جمال العراق سنة 2006، مما اضطرها للهرب إلى الأردن. وفي الهند عام 1996 بعد رفض قيادات دينية هندوسية لمسابقة ملكة جمال العالم التي جرت هناك وقتها، انتحر هندي يبلغ من العمر 24 عاما في 14 من نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على إقامة المسابقة، في حين أن المؤيدين لمثل هذه المسابقات يقولون أنها لا تحتوي على أي إهانة للمرأة، إذ إن مسابقات الجمال هي احتفال بالجمال ودعوة لإقامة الأعمال الخيرية من خلال الفائزات، كما أنها تعد شكلا من أشكال تنشيط السياحة في البلدان المشتركة، وليس القصد منها أي إهانة، كما يدلون بوجود مسابقات جمال للرجال أيضا. النقاد يقولون إن مسابقات الجمال تؤدي إلى تسليع المرأة. أعتقد أنني مناصرة لهذا الاعتقاد، لأنه يتم تقييم على أساس الجمال النسبي أو الشكل الخارجي بشكل أساسي من خلال مظهر المرأة الجسدي. تقييم المرأة في الأحداث العامة بناء على المظهر الجسدي والجاذبية الجنسية كما يحدث في مسابقات ملكات الجمال يعد تشيئا جنسيا. ولقد وجد العديد من الخبراء النفسيين أن مسابقات الجمال يمكن أن تؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل العقلية بين المشاركات، من بينها فقدان احترام الذات الذي قد يصل إلى أدنى مستوى، ولذلك تطالب بعض المنظمات بإنهاء هذه الممارسة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة وطيب الاستماع، إلى اللقاء.